بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما تعريف الكبيرة عند من؟ أو متى يعرف أن هذا الذنب كبيرة؟ إذا كان أجيب. إذا ترتب عليه حد في الشرع، أو عليه وعيد خاص بلعن أو غضب أو وعيد في نار جهنم. نعم. أو إذا نص الشرع بأنه كبيرة كما في هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الكبر وبيانه. وحدثنا محمد بن المثنى، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار. إبراهيم دينار هذا مقل من مشايخ مسلم. إبراهيم دينار، انظروا. نعم، انظروا إبراهيم دينار. جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي، ذكره النووي بضم الفاء وفتح القاف، عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أولا نسبته إبراهيم دينار بصري أو التمار البغدادي. بغدادي. التمار البغدادي ثقة. هل أخرج له البخاري؟ أفراد مسلم وهو ثقة. بغدادي إبراهيم دينار البغدادي ثقة من مشايخ مسلم، انفرد به عن البخاري. فضيل الفقيمي أيضا ننظره، فضيل بن من؟ عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة، ما اسمه علقمة الذي يروي عن ابن مسعود، وما اسمه علقمة الذي يروي عن عمر. عند من؟ عندك أبا يحيى؟ هذا الذي يروي عن من؟ عن عمر، علقمة بن وقاص الليثي. والذي يروي عن ابن مسعود؟ بن وقاص أيضا. نعم، علقمة بن قيس النخعي. فضيل بن عمرو الفقيمي. فضيل بن عمرو الفقيمي ابن عمرو. تيمية بن نضر الكوفي ثقة. ثقة كوفي ثقة. أخرج له مسلم. ومن أفراد مسلم فضيل الفقيمي، من أفراد مسلم. شتم الرجل والدي إلا ذكرنا يسب أبا الرجل فيسب أباه، تسبب على أبيه بالسب. عندما تسب أبا الشخص وهو يسب أباك كأنك سببت والدك، فهذه ماذا؟ كبائر من الكبائر. وفيه أن من تسبب بأمر محرم فيه النهي عن من يتسبب عن الشيء الذي يسبب عظيمة أو كبيرة. ومن ذلك سب آلهة المشركين إذا كانوا سيسبوا الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تسب آلهتهم فينتقمون، يسبون الله عز وجل. إذن نهاك الله أن تسب آلهتهم حتى لا يسبوا ربنا سبحانه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن وقعت بالإثم، تسببت على سب الله. هذا إذا كانوا ما سبوه إلا بسبب سبك أنت. من ولي الذي يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر مرتد عليه نعم يقيم الإمام عليه الحد نعم التوالد مزاح يعني يستتاب لا سيما في سب الله يستتاب أما في سب الرسول فقالوا يقام عليه الحد ولا تقبل له توبة توبته بينه وبين الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ما معنى بطر الحق أي رد الحق ودفعه وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم هذا هو تعريف الكبر تعريف عن نبينا صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس دفع الحق واحتقار الناس وازدراءهم هذا هو الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس يدفع الحق ويرده إما لأنه جاء من هو أصغر منه أو قد اشتهر قوله المخالف قد اشتهر بين الناس قوله المخالف أو بدعته المضلة فيكره أن يرجع أمام الناس هذا كبر دفع الحق يكره أن يرجع أمام الناس فالتواضع أن تقبل الحق ولو كان من أصغر منك والتواضع أن تقبل الحق ولو علانية أمام الناس من الذي قال من السلف لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل من أبو الزناد وأنت وهذا قال يحيى بن سعيد ومن يزيد عندك أبا سعد نعم عبيد الله نعم أنت الذي عصبت عبيد الله بن الحسن العنبري عبيد الله بن الحسن العنبري هو الذي قال نعم طيب تأتينا بالفائدة مع مرجعها نذكرها للأخوة يقول حثبت أيضا على أبي الزناد فإن شاء الله يأتي بالفائدة المشهور عن عبيد الله بن الحسن العنبري والله المستعان قال طيب وغمط الناس احتقار الناس احتقار جهودهم احتقاره حتى وإن كان مبتدئا لا تحتقر ما عنده من الخير لو لم يحفظ الله الشيء اليسير من القرآن وهو يبذل جهده لا تحتقر ما عنده من الخير كذلك لا تحتقر صغير السن قد يأتي ينبهك على شيء وإن كان صغير السن وإن كان صغير السن قد ينبهك على الشيء الذي تخطئ فيه فتقبل الحق من الصغير والكبير تقبل الحق من جاء به وليس نقصا على الإنسان ربما نفسه قد تراوده على أن هذا نقص أو كذا لا والله هذا ما يزيده إلا رفعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد الله تعالى إلا رفعه الله هذا رفع له والمتكبر بالضد من ذلك يستأنف أن يخضع للحق من جاء به سواء كان أصغر منه سنا أو اشتهر قوله المخالف فيكره أن يرجع أمام الناس فيصر على باطله ما الذي جره إلى ذلك ما يريد النقص، يريد ماذا؟ أن يبقى برفعته. وما هو إلا سبب في ماذا؟ في ضعته، سبب في ضعته الرفعة بالعلم والإيمان والتواضع والعمل الصالح. وأما الكبر ربما قد يغتر بك الشخص أو الشخصان أو كذا، لكن في حقيقة الأمر يظهر أمرك بين الناس، يظهر أمرك عند العلماء، يظهر أمرك عند العارفين، عند من يعلم الأدلة الشرعية، يعلمون أنك مخالف وما تزداد إلا ضعف، إضافة إلى المعصية التي عصيت الله بها وهو الكبر الذي يكون سببا في ضعتك في نقصك. ومما عوقب بالمتكبرون أنهم يحشرون كأمثال الذر، كما في حديث عمرو شعيب عن أبي عن جدي عند أحمد قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس. قيل لأنه تعاظم في نفسه ورأى نفسه عظيما كبيرا فحشره الله سبحانه وتعالى بالضد من ذلك. كون الرجل يحب أن يكون منظره حسنا، الثوب جميل والنعل جميل وغير ذلك، هذا من الكبر. الحديث نفسه قال رسول الله يحب الرجل أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، إذن هذا يحبه الله، يحب الله منك أن تلبس الثوب الجميل غير المتسخ الذي يكون له رائحة نعم كريهة، هذا ما يحبه الله، هذا سبب، هذا مما لا يحبه الله. الله يحب منك أن يكون ثوبك حسنا وأن يكون أن تكون جميلا، إن الله جميل يحب الجمال، النظافة والتطهر مما يحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وثيابك فطهر. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسند أحمد نفس هذا الحديث وفيه بعض الزيادات، قال يا رسول الله الكبر أن يكون لأحدنا دابة فارهة يركبها؟ قال لا. قال يكون أحدنا له جلساء يجلسون إليه؟ قال لا. قال يكون ثوبه حسنا؟ قال لا. قالوا فما الكبر؟ قال بطر الحق وغمط الناس، كما ذكر في هذا الحديث. من الذي حدث بهذا الحديث من الصحابة فبكى؟ بكى، جلس يبكي. ده أبو عبد الله، ده أبو عبد الله أبو من؟ أبو من أنت؟ هياك الله أبو عبيد، تفضل. عبد الله بن عمرو العاص هو الذي جلس يبكي. من منهم الذي بكى؟ خلاص ارجع للثاني. عبد الله بن عمرو العاص حدث بالحديث بهذا الحديث عبد الله بن عمر. عبد الله هو الذي حدث بالحديث، وعبد الله عبد الله بن عمرو العاص هو الذي حدث بالحديث. عبد الله بن عمر لما سمعه قعد يبكي على المروة، التقيا على المروة فحدثه بالحديث، ثم انصرف عبد الله بن عمرو العاص وجلس عبد الله بن عمر يبكي. قيل له ما يبكيه؟ قال هذا عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله. قال هذا فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه على التواضع، إن النفس لأمارة بالسوء، يجاهد نفسه على التواضع، يجاهد نفسه على قبول الحق ممن جاء به، حتى وإن اشتهر قولك المخالف، وإن اشتهر قولك المخالف، وأيضا وإن بين لك الحق أمام الناس، أمام ملأ من الناس، فارجع إلى الحق رفعة، تعتبر رفعة لك في الدنيا والآخرة. ولو كان أمام الناس ولو قال الناس أنه أخطأ ما يضره. أيهما أهون علي، أن يقول الناس أخطأ، أو يقول نبهه فلان، أو حتى تنقصه بعض الناس وقالوا ما عنده علم، أهذا خير له أم خير له أن يلقى الله بكبر والعياذ بالله؟ أيهما هو؟ يتكلم الناس فيه خير له من أن يلقى الله عز وجل بمثل هذا الذنب. يتكلمون قالوا فيه مثلا ما عنده علم بالمسألة، أو قالوا فلان خير منه، فلان نبه. العوام نظرتهم هكذا، يعني ربما لو كان أمام الناس ونبه فلان قالوا فلان أعلم منه هو الذي نبه، فهكذا بعض الناس ما يفهم، فربما يخجل أمام الناس من قبول الحق. هذا لا يصدك، هذا الرفع بيد الله، والقصد هو الحق، القصد هو الحق، التعبد لله بالحق ونشر الحق، والله المستعان. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد. ومما نسينا أن ننبه عليه أن الكبر يجرك إلى ذنب آخر، الكبر يصرفك عن الحق، كما في الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ربما يختم الله على قلبك بسبب الكبر، وربما تبدأ بمخالفة يسيرة تتكبر عليها تتدرج بك الأمور حتى تصير منهجا مخالفا للكتاب والسنة. مجرد كبر: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ذكرتنا أيضا بهذا التنبيه قول لا يدخل الجنة، ما دام موحدا فيحمل النفع على أنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا، بمعنى أنه يعذب ثم يدخل الجنة إن شاء الله أن يعذبه، إن شاء الله أن يعذبه بذنبه كان النفي دخول الجنة دخولا أوليا، يكون مآله إلى الجنة بسبب توحيده. وأما إن كان كبره أوقعه في الكفر فهذا لا يدخل الجنة مطلقا. نعم. إذا لم يعذبه ما في إلا أحد رجلين، فريق في الجنة وفريق في السعير، حتى أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم يحبسون يسيرا ثم يكون مآلهم للجنة، فإذا عفى الله عنه فكأن أين يحبس؟ لا، إذا عفى الله عنه يدخل الجنة. قال: حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر. قال: من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فكيف بأحاديث الموحدين الذين دخلوا النار؟ وقال في الحديث: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أي لا يدخل النار ويخلد فيها دخول تخليد. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مع جهة التخليد. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة. من أبو داود؟ ها، ويروي عن شعبة الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، أبو داود عن شعبة الطيالسي. عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن ألقم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال النووي رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقد اختلف في تأويله، فذكر الخطابي فيه وجهين: أحدهما أن المراد المتكبر عن الإيمان، فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، هذا هو الكبر الكفر. والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة، كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا فيه نظر بعد، لأن الحديث وارد في الوعيد على هذا الذنب، هذا مجرد إخبار، يصير الحديث مجرد إخبار أن أهل الجنة يدخل ما يدخلون في قلوبهم كبر، في قلوبهم حقد أو تحاسد، كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذان التأويلان فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم، وأيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يرد ذلك، يسألون عن تفسيره حتى لا يقعون فيه، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازة إن جازه، يعني قد يجازيه الله عز وجل قبل ذلك إذا أراد الله تعذيبه بأن يدخل النار، وقيل هذا جزاؤه لو جازاه، وقد يتكرم بأنه لا يجازي، بل لابد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا. ما معنى إما أولا وإما ثانيا؟ دخول من بداية الأمر، أو ثانيا بعد أن يعذب في نار الجهنم ثم يخرج منها، وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة. هذا من المتكبرين، نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم ولبئس النار. أحسنت، هذه الآية نغفل عن الاستدلال بها في نعم في كثير من الأوقات، وهي من صراحة الأدلة في الكبر وفي وعيد المتكبر. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني أخذته العزة أن يبقى على الإثم دون أن ينقاد إلى الحق متعززا. نعم، صاحب المسند أبو داود الطيالسي هو صاحب المسند المشهور، مسند أبي داود الطيالسي. كم حديثا قرانا؟ حديث واحد لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. احسنت. من الرجل الذي قال ماذا؟ يقول جاء تسمية الرجل، وذكر النووي أن الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوي، ذكره في الشرح، يحتاج إلى نظر في ماذا في مصادر الحديث خارج الصحيح، هل صح السند أو لا؟ يعني ما عزى لمصدر معين بإسناده.